أم الحزن زينب يم الجتل مرحى وتناشد وتنحى وتقل يا حامل جار وتقل يا حامل جار أم الحزن زينب يم الجتل مرحى وتناشد وتنحى وتقل يا حامل جار وتقل يا حامل جار كم لوعة كم جمرة جمرة لمصيبة الزهرة زهرة كم لوعة كم جمرة لمصيبة الزهرة اجت امي الحزين والصبر يسندها وقفت وقفت يتيم اقبال والدها اجت امي الحزن والصبر يسندها وقفت وقفت يتيم اقبال والدها تارت ناشدة وتارة يناشدها خلني اسمع نشوف ايش عنده ويش عيدها بالمدمع تهلة وصاحت يا ابو الحملة هالحالة مو سهلة ودموعي سالت انهار ما تنشف العبرة لمصيبة الزهرة الزهرة ما تنشف العبرة لمصيبة الزهرة أم الحزن زينب زينب جت المرحى وتناشد وتنحى تنحى وتقل يا حامل جار الحزن زينب يملكت المرحى مرحى وتناشد وتنحى تنحى وتقل يا حامل جار وتقل يا حامل جار كم لوعة كم جمرة جمرة لمصيبة الزهرة زهرة كم لوعة كم جمرة لمصيبة الزهرة قبلي بيوم كانت فاطمة يمي غابت عني واشتد يا علي همي قبلي بيوم كانت فاطمة يمي غابت عني واشتد يا علي همي الحالة تغيرت حيني فقدت أمي من هاليوم صار أمي الحزين اسمي يا ليلة الوحشة دهشة بأثر دهشة والرفع عرشة كل ما أصد للبسمار أجذب ألف حسرة حسرة لمصيبة الزهرة الزهرة أجذب ألف حسرة لمصيبة الزهرة يم الجت المرحى وتناشد وتنحى وتقل يا حامل جار وتقل يا حامل جار أم الحزن أم الحزن زينب يم الجت المرحى وتناشد وتنحى وتقل يا حامل جار كم جمرة جمرة لمصيبة الزهرة زهرة كم لوعة كم جمرة لمصيبة الزهرة حوت أسوار عزمي وموهجتي تخيبرك كيل صبري الصبرت ذار من صبرك حوت أسوار عزمي وموهجتي تخيبرك كيل صبري صبرت ذار من صبرك اي ويلي رفع يا بل حسن قدرك بس هو يعظيم يا علي اجرك اظلم صبح يومك ما واحد يلومك يا ابويا وهمومك متناثر باب الدار والنايبة الكبرى كبرى لمصيبة الزهرة الزهرة والنايبة الكبرى لمصيبة الزهرة ملجت المرحى وتناشد وتنحب وتقل لي يا حامل جار وتقل لي يا حامل جار أم الحزن زينب ملجت المرحى وتناشد وتنحب وتقل لي يا حامل جار كم جمرة جمرة لمصيبة الزهرة زهرة كم لوعة كم جمرة لمصيبة الزهرة يا بو يا ضامرك يدوي لهيب مصاح كم جمرة وجريح كم لوعة عجم يسوى يا بو يا بضامرك يدوي لهيب مصاب كم جمره وجريح كم لو عجم يسوى عجيب شلون لك عيني تصيد على الباب وتدري يا ضليع مني ودي عين صاب بس همك وحزنك ظلني بارنك من استمع وينك يحرقني جمر الافكار وعيوني من سهره من سهره لمصيبه الزهره الزهره وعيوني من سهره لمصيبه الزهره ام الحزن زينب يملجت المرحى وتناشد وتنحب وتقل لي يا حامل جار وتقل لي يا حامل جار أم الحزن زينب يملجت المرحى وتناشد وتنحب وتقل لي يا حامل جار وتقل لي يا حامل جار كم لوعة كم جمرة جمرة لمصيبة الزهرة زهرة كم لوعة كم جمرة لمصيبة الزهرة لوين أقدر أعينك على الحزن والهم أعينك لكن قلبي مثلك يتألم لو أن أقدر أعينك على الحزن والهم أعينك لكن قلبي مثلك يتألم كل ما أذكر الضلعين يتهشم اويل ويجروح جيف ليت فيه دمعي ودم صار الحزن طابعي ومثلك يصب دمعي جن انكسر ضلعي وتجددت ذيك النار وبروحي متوجرت وجره لمصيبة الزهرة الزهرة وبروحي متوجره لمصيبة الزهرة الحزن زينب يم الجتل مرحى وتناشد وتنحى وتقل لي حامل جار وتقل لي حامل جار أم الحزين زينب يم الجتل مرحى وتناشد وتنحى وتقل لي حامل جار وتقل لي حامل جار كم لوعة كم جمرة لمصيبة الزهرة كم لوعة كم جامرة لمصيبة الزهرة انكسريا كسر أمي وبعد أكثر كسرت خاطرك هيهات تتجبر ينكسر أمي وبعد أكثر كسرت خاطرك هيهات تتجبر حرت أبكي على ظل أمي الذي تكسر أنا لو أبكي على حالك بويا يا حيدا فت الصخر همك بس الحزن يمك كان دمعك ودمك يتشاركن بالأعبار كسرك صعب جبرة لمصيبة الزهرة الزهرة كسرك صعب جبرة لمصيبة الزهرة الحزن زينب يم الجتل مرحى وتناشد وتنحب وتقل لي يا حامل جار وتقل لي يا حامل جار أم الحزن زينب يم الجتل مرحى وتناشد وتنحب وتقل لي يا حامل جار وتقل لي يا حامل جار كم لوعة كم جمرة جمرة لمصيبة الزهرة زهرة كم لوعة كم جمرة لمصيبة الزهرة هذا الليل اجاك الليل بهمومه ومثلك روح يا ابا الحسن مهضومه هذا الليل اجاك الليل بهمومه ومثلك روح يا ابا الحسن مهضومه جني البدير يبكي وتنحب نجومة على محنة فاطمة اللي قيضت مظلومة جني الفلك ينعي ونجومة مجتمعة تنحب على البضعة ريت الفلك لا يندار لا يكتمل بدرة لمصيبة الزهرة زهرة ولا يكتمل بدرة لمصيبة الزهرة أم الحزن زينب يم الجتل مرحى وتناشده وتنحب وتقول له يا حامل جار وتقول له يا حامل جار أم الحزين زينة يمن جت المرحب وتناشده وتنحب وتناشده وتقول له يا حامل جار وتقول له يا حامل جار كم جمرة جمرة لمصيبة الزهرة زهرة كم لوعة كم جمرة لمصيبة الزهرة